محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين وحجة الله على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأريد أن أختبر ذاكرتكم فيما طلبت منكم بالأمس أن تذكروني به، وهو الكلام على سجود السهو. سجود السهو، أولا يجب أن نعرف أن السهو الذي ينسب إلى الصلاة على نوعين. النوع الأول أن يكون معدا بعنف، بحيث يقال سهى عن صلاته. والثاني أن يكون معدا بفي، فيقال سهى في صلاته. وبينهما فرق عظيم. أما الأول وهو المعدى بعن، فإن السهو عن الصلاة معناه الغفلة عنها وإضاعتها، وهو من كبائر الذنوب، وقد توعد الله عليه في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما الثاني وهو السهو في الصلاة، فإنه أمر يقع من بني آدم، وهو أن ينسى شيئا من واجباتها أو أركانها أو شروطها، والغالب أن يكون السهو فيها عن أركانها أو واجباتها أو سننها. والسهو في الصلاة وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر وأنه ينسى كما ننسى، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني. واعلم أن أسباب سجود السهو ثلاثة: الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. هذه أسباب سجود السهو. وأرجو منكم أيها المستمعون أن تكونوا على يقظة من هذا الموضوع، لأنه أمر مهم وأكثر الناس لا يعرفونه، فيحتاج منكم إلى تيقظ وإلى معرفة. ومن أشكل عليه منه شيء فليسأل عنه. فنقول أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا فيركع مرتين، أو سجودا فيسجد ثلاث مرات، أو قياما فيقوم إلى خامسة ثم يرجع، أو قعودا فيجلس في الركعة الثالثة مثلا يظن أنه في التشهد الأول. إذا كان سجود السهو عن زيادة، قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فإنه واجب، ولكنه يكون بعد السلام لا يكون قبله. مثال ذلك: رجل زاد ركوعا فركع مرتين نسيانا، ثم ذكر أو ذكر، فإنه يستمر في صلاته ويسلم، ثم يكبر فيسجد سجدتين كسجدتي الصلاة، ثم يسلم بعد السجدة الثانية مباشرة بدون تشهد. كذلك أيضا لو زاد في الصلاة تسليما في أثنائها بحيث يسلم قبل تمامها، فإنه إذا ذكر أو ذكر فإنه يأتي ببقية صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو فيسلم. دليل ذلك: أما الأول فحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما سلم قيل أزيد في الصلاة أو أحدث في الصلاة شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، وإنما أنا بشر مثلكم. ثم ثنى رجليه فسجد سجدتين وسلم. فدل هذا على أن الزيادة الفعلية يكون محل السجود فيها بعد السلام، يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ودليل الثاني وهو ما إذا سلم قبل تمام صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام، ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى مقدم المسجد وفيه خشب معروضة اتكى عليها صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، وكان صلى الله عليه وسلم مهيبا هابه الصحابة أن يكلموه، حتى أخص الناس به أبو بكر وعمر هابا أن يكلماه، ولكنه كان في القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، أي صاحب اليدين، لأن في يديه طولا، فجثر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصر في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على اعتقاده، قال: لم أنس ولم تقصر. فنفى النسيان ونفى تغيير الحكم إلى القصر. الصحابي رضي الله عنه لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، وكان نفيه لتغيير الحكم لا يمكن أن يقع فيه الخطأ، علم أنه قد نسي يقينا، فقال ذو اليدين: بلى قد نسي. ومن عدل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقدم رأيه وما يعتقده على قول ذي اليدين، ولكنه تحاكم هو وذو اليدين إلى الصحابة فقال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم إلى مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم وصلى ما ترك. وكم الذي ترك؟ ركعتان. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وبهذا جبرت الصلاة للسلام لسجود السهو لها بعد السلام. يتوهم بعض الناس حتى من طلبة العلم أن سجود السهو عن السلام قبل تمام الصلاة أنه سجود عن نقص، ولكن هذا وهم. فسجود السهو عن السلام قبل التمام هو سجود عن زيادة. كيف ذلك؟ لأن الرجل إذا سلم في أثناء صلاته فقد زاد سلاما في أثناء الصلاة ثم أتى ببقيتها ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو له بعد السلام. إذن نأخذ من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة أنه متى كان سجود السهو بسبب الزيادة فإن محله بعد السلام، تسلم أولا ثم تسجد ثانيا سجدتين. هذا مقتضى الأدلة، وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح. كيف يكون مقتضى النظر الصحيح؟ لأنك أنت حين سهوت زدت في صلاتك، وسجود السهو زيادة على سجود الصلاة، فكان من الحكمة والنظر الصحيح أن يكون سجود السهو بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. وهذا يدل على حكمة هذه الشريعة وعلى عظم أسرارها. هذا السجود عن زيادة. أما السجود عن نقص فاعلم أن النقص نوعان: نقص لا تنجبر الصلاة بدونه، ونقص تنجبر بدونه بسجود السهو. أما الأول النقص الذي لا تنجبر الصلاة بدونه، فهو ما إذا نقص الإنسان ركنا من الصلاة، سواء نقص ركعة كاملة أو نقص ركوعا أو سجودا أو قعودا مما يكون ركنا، فإنه يجب عليه أن يأتي به. مثال ذلك: رجل قائم يصلي ويقرأ الفاتحة وسورة معها فنسي وسجد، الذي نقص الآن الركوع، سجد ولما كان في السجدة الثانية ذكر أنه لم يركع، نقول له يجب عليك أن ترجع الآن إلى القيام، يجب أن ترجع إلى القيام وتركع ثم تستمر، ثم إذا سلمت من الصلاة تسجد سجدتين للسهو، لأنك الآن حينما رجعت زدت في صلاتك، فكان سجود السهو هنا من أجل الزيادة ومحله بعد السلام. مثال آخر: رجل يصلي فقرأ الفاتحة وسورة معه وركع ورفع وسجد، ثم قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، نقص الآن الجلوس بين السجدتين والسجود. لما كان في القراءة يقرأ أو ركع ثم رفع من الركعة الثانية، ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، نقول له يجب عليك الآن أن ترجع وتجلس بين السجدتين وتسجد السجدة الثانية، ثم تقوم وتواصل وتتم صلاتك، ثم تسجد سجدتين بعد السلام. فالقاعدة إذن أن من نسي ركنا من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه إذا ذكره في الركعة الثانية ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الأولى. فإن وصل إلى موضعه من الركعة الأولى فإنه لا يرجع، لأنه لا فائدة من الرجوع حينئذ، وتكون الركعة الثانية بدلا عن الركعة الأولى، ويستمر حتى يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام. هذا نوع من أنواع النقص، وهو نقص الركن قلنا لا بد من فعله على التفصيل الذي سمعتم. أما إذا كان النقص نقص واجب، إذا كان النقص نقص واجب فإنه إذا تجاوز محله لا يرجع إليه. مثال ذلك: رجل قام في الركعة الثانية من الظهر قام لما سجد السجود الثاني من الركعة الثانية قام قائما فنقص التشهد الأول. نقول له لا ترجع ما دمت قمت قائما فإنك لا ترجع إليه لأنك تجاوزت محله. والواجب إذا تجاوزت محله فقط، ولكن يجب عليه أن تسجد لهذا النقص قبل السلام، تسجد قبل السلام. كذلك أيضا الرجل ركع ولكنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، بل قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم نهض وقال سمع الله لمن حمده، وفي قيامه هذا ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم. نقول له لا ترجع للركوع الآن، بل سقط عنك الواجب، ويجب عليك أن تسجد للسهو قبل السلام لأنك نقصت في صلاتك. وسجود النقص نقص الواجب يكون قبل السلام، دليله قوله دليله حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين ولم يجلس، لم يجلس في الشهود الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين ثم سلم. فهذا دليل على أن الإنسان إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة ولم يذكر إلا بعد مفارقة محله فإنه يسقط عنه، ويجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لا قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ترك الواجب قبل السلام. وكما أن هذا هو مقتضى الدليل أن يكون السجود عن نقص الواجب قبل السلام، فهو أيضا مقتضى النظر الصحيح، وذلك لأن الصلاة نقصت بترك هذا الواجب، فكان مقتضى النظر الصحيح أن يسجد للسهو قبل السلام لأجل أن يجبر نقص الصلاة قبل أن يخرج منها. وهذا مما يدل على حكم هذه الشريعة وغاية أسرارها. بقي علينا الآن السبب الثالث وهو الشك، لأن تكلمنا عن الزيادة وتكلمنا عن النقصان، بقي علينا الشك. فإذا شك الإنسان كم صلى ثلاثا أو أربعا، أو شك هل سجد السجدة الثانية في الصلاة أو ما سجد، أو ما أشبه ذلك من الشكوك، فإننا نقول لا يخلو هذا الشك من حالين: إما أن يترجح عنده أحد الأمرين، مثلا يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا ويترجح عنده أنه صلى ثلاثا، أو يترجح عنده أنه صلى أربعا، فنقول له خذ بما ترجح عندك وأتم عليه ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. مثلا رجل يصلي الظهر فلما كان في الركعة الثالثة شك أهي الثالثة أم الرابعة، ولكن ترجح عنده أنها الثالثة، نقول له الآن اجعلها الثالثة واعتب بالركعة الرابعة وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ورجل آخر يصلي الظهر وشك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة، ولكن ترجح عنده أنها الرابعة، فنقول له اجعلها الرابعة وتشهد وسلم واسجد سجدتين بعد السلام. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب. فإذا كانت المسألة فيها تحر وترجيح فليتحرى الصواب وليرجح ما ترجح عنده ويتم الصلاة عليه ثم يسجد سجدتين بعد السلام. الحالة الثانية أن يشك ولم يترجح عنده أحد الأمرين، بأن يقول الآن لا أدري أصليت ثلاثا أم أربعا، ولا يترجح عندي أنها ثلاث ولا أنها أربع، فنقول له يجب عليك أن تجعلها الأقل ثلاث أو أربع. ما هو الأقل؟ ثلاث. شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين؟ يجعلها اثنتين، ما دام ما ترجح عنده شيء فليعمل بالأقل ويتم الصلاة عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار هناك فرق بين الذي يشك ويرجح والذي يشك ولا يرجح. الذي يشك ويرجح يبني على الراجح ويسجد بعد السلام، والذي يشك ولا يرجح يبني على الأقل ويسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطرح الشك وهو إلغاء الزائد والبناء على اليقين ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا هو خلاصة باب سجود السهو، وهو مهم جدا. والناس اليوم يستنكرون وينكرون غاية الإنكار السجود بعد السلام، وفي الحقيقة أنه لا ينكر، بل إنما ينكر على من ينكره، لأنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينكر إذا استعمله الإنسان في مواضعه التي جاءت بها السنة. وقد اختلف العلماء في سجود السهو الذي محله قبل السلام والذي محله بعد السلام، هل يجب أن يكون موضعه كذلك أو أن هذا على سبيل الندب والاستحباب؟ فقال بعض العلماء إنه على سبيل الندب والاستحباب، وأن الرجل لو سجد للسهو قبل السلام فيما موضعه بعده متعمدا فإن صلاته تبطل، ولو سجد للسهو قبل السلام فيما موضعه بعده متعمدا فإن صلاته تبطل. يعني لو عكس ما جاءت به السنة متعمدا فإن صلاته تبطل بذلك. والذي اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن سجود السهو الذي محله قبل السلام يجب أن يكون قبله، وسجود السهو الذي محله بعد السلام يجب أن يكون بعده. وبهذا نعرف خطر الموضوع وأنه أمر مهم وأنه يجب على المسلمين تعلمه لا سيما الأئمة. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح والصواب، والحمد لله رب العالمين. نعلم أن يقول على العلم إن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء: المني والمذي وسببهما الشهوة، والبول والودي وسببهما الاحتقان، احتقان الماء في المثانة. أما المني فإنه يوجب الغسل وهو طاهر إذا خرج من الإنسان وهو مستجمر استجمارا شرعيا أو مستنج بالماء، أي غاسل ذكره بالماء أو مستجمر استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل منظفة ميبسة للذكر، فهو إذا خرج يكون طاهرا لا يجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن، ولكنه موجب للغسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وسواء خرج المني يقظة أو منام، وسواء خرج بجماع أو احتلام أو تفكير أو مداعبة أو غير ذلك، المهم إذا خرج فإنه موجب للغسل بكل حال، كما أن جماع الرجل زوجته وإن لم ينزل موجب للغسل، فإذا جامع الرجل زوجته وإن لم ينزل وجب عليه وعليها الغسل. هذا واحد. الثاني المذي وسببه الشهوة، لكن الفرق بينه وبين المني أن المني غليظ ويخرج أثناء ثوران الشهوة وقوتها، أما المذي فإنه رقيق ولا يخرج حين ثوران الشهوة، ولكنه يخرج غالبا عند برود الشهوة ولا يحس به الإنسان، ما يحس إلا برطوبته لا يحس عند خروجه، أما المني فإنه يحس به عند خروجه. والمذي نجس ولكن نجاسته مخففة، أقل من نجاسة البول، وتطهيره واجب إلا أنه يجزئ فيه النضح ولا يحتاج إلى غسل، بمعنى أنك تصب الماء على الملابس التي أصابها بدون فرق وبدون عصر، وكذلك تصبه على ما أصاب بدنك بدون أن تفركه بيدك، لأن نجاسته مخففة. ولكنه يوجب غسل الذكر والأنثيين، وكذلك يوجب الوضوء لأنه ناقض له. وأما البول فإنه ناقض للوضوء ويجب غسل رأس الذكر فقط، وما أصابه البول من بدنك يجب أن يغسل غسلا، ولكن الواجب غسل رأس الذكر فقط وما أصابه البول من بدنك، ويوجب الوضوء لأنه ناقض له. وأما الودي فإن العلماء يقولون إنه ماء أبيض يعتبر بقية من البول، يخرج مع آخر البول فهو أبيض وحكمه حكم البول، يكون نجسا ويجب غسل الثياب منه وغسل ما أصاب منه وغسل الذكر أيضا، وينقض الوضوء لأنه ويوجب الوضوء لأنه ناقض له. أظن أن قوله لا أعلم هل يتعامل بالربا أم لا خلاف الواقع، لأننا نعلم جميعا أن البنوك لا تخلو من التعامل بالربا، ولكنها لها معاملات غير ربوية، لها مشاركات ولها أراضي ولها مداينات صحيحة فهي لا تتمحض للربا. فعلى هذا نقول إذا احتجت إلى وضع مالك عند هذه البنوك التي تتعامل بالربا وبغير الربا فإنه لا بأس في ذلك، ولكن لا تأخذ منهم ربا. لو أعطوك ربحا فاردده إليهم لأنه ربا. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعرفوا أن نية الكفار في المطلات أصر ولم أجد دليلا في أصحاب هذا القوم من العلماء. ويعرفه حديث روي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول إن قول الأخ إنه لم يجد دليلا على أن من نوى الإفطار أفطر هو في الواقع إن كان قد بحث فإن بحثه لم يكن تاما، وإن كان لم يبحث ولكن تراءى له أنه ليس في المسألة دليل فإن هذا التعبير لا ينبغي منه. والواقع أن له دليلا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما أن الصوم لا ينعقد إلا بالنية فإنه يبطل بفقد هذه النية وبنية الإفطار. فالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى واضح بأن الإنسان إذا قطع نية الصوم فإنه يبطل، كما لو نوى وهو في أثناء الصلاة أنه قطع نية الصلاة فإن الصلاة تبطل. والدليل ما ذكرته من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الحديث الذي أشار إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا المراد به حديث النفس الذي لم يطمئن إليه الإنسان. وأما إذا اطمئن إليه فإنه يكون عملا ولا يكون حديثا. أرأيت مثلا لو أن رجلا حدثته نفسه بأمر محرم فيما يتعلق بصفات الله مثلا، ولكنه لم يركن إلى هذا الحديث الذي حدثته به نفسه فإنه لا يؤاخذ بذلك، كما شكى الناس ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بأنه لا يضرهم. لكن لو ركن إليه واعتقد ما تحدثه به نفسه مما لا يليق بالله لكان مؤاخذا على ذلك. فالمهم أن النية عقد وعزيمة فهي عمل بخلاف حديث النفس. شخص عاهد الله على أن لا يعصيه ثم قام بالمعصية فعلم أن عليه كفارة يمين فقام ثلاثة أيام، ولكنه بعد الكفارة ما زال متبرما على معصيته، وبعد متكلم هذا الرجل حلف أن لا يفعل معصية، بل الصحيح نذر أن لا يفعل معصية لأنه عاهد الله، والمعاهدة نذر وليست يمينا، ولكن حكمها حكم اليمين في مثل هذه الصورة. فلما عاد إلى الذنب يقول إنه كفر بصيام ثلاثة أيام، وهذه الكفارة لا تجزئه لأن صيام ثلاثة أيام لا يجزئ إلا لمن لم يجد إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو كسوتهم. فأما من يجد ذلك فإنه لو صام 3 سنوات لم ينفع. قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فجعل الله تبارك وتعالى صيام الأيام 3 لمن لم يجد إطعام أو كسوة 10 مساكين. والظاهر والله أعلم أن قوله تعالى فمن لم يجد يتناول من لم يجد طعامهم وكسوتهم ومن لم يجدهم، كما لو كنت في مجتمع غني تطلب الفقير لا تجده فإننا نقول تصوم 3 أيام. ولهذا حذف الله تبارك وتعالى المفعول في قوله فمن لم يجد ليكون ذلك عاما لمن لم يجد الإطعام أو المساكين. المهم نقول للأخ السائل: يجب عليك أن تكفر عن هذا العهد الذي عاهدت الله عليه أن تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولكن كيف يطعمهم؟ نقول لك أن تطعمهم على أحد وجهين: إما أن تصنع غداء فتغديه، أو تصنع عشاء فتعشيه، أو تفرق عليهم طعاما من الرز يبلغ صاعين، يعني صاعا وربعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فيكون 4 مساكين، صاع ربع يكون 5، وصاع ربع 5، الجميع صاعان ونصف بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من الأضحية ولا من الهدي هو أن يؤكل لحمه. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت إذا ذبحت الأضحية أو الهدي حصلت لك القربة عند الله، ثم تصرف في لحمه كما جاءت في السنة وكما أمر الله به في القرآن: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعلى هذا فنقول الذي ينبغي الإنسان في مكة وفي غيرها أن يضحي ولا يتصدق بالنقود بدلا عن الأضحية، لأن الأضحية من شعائر الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه القضية بيناها في رسالة صغيرة كتبناها في الموضوع، وبينا الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، ورددنا على قول من قال إنها لا تجب فيه الزكاة، رددنا عليه بأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح والتناقض الذي يحصل في هذا القول، وهي رسالة مطبوعة. ولكننا نقول إن العلماء يكثر خلافهم في هذه المسائل وغيرها، ولكن المرجع للجميع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والحكم بالعدل هو ما وافق الشرع. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة قلنا: قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحلي الذهب والفضة ذهب وفضة، فإذا كنزتها والمراد بكنزها عدم دفع الواجب فيها الذي أعظمه الزكاة، لأن المكنوز هو الذي لا يدفع فيه ما يجب ولو كان على ظهر الجبال، وغير المكنوز هو الذي يدفع فيه ما يجب ولو كان في أسفل الأرض. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والتي عندها حلي من الذهب أو من الفضة هي صاحبة ذهب وفضة، ولا يؤدي منها حقها أعظم حق وأدى من المال الزكاة. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال، لما امتنع بعض الناس عن أداء الزكاة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي منها حقها أعظم حقوقها الزكاة. هذان دليلان عامان. هناك أدلة خاصة في نفس الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما المرأة وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا حديث رواه كما قال صاحب بلوغ المرام، رواه الثلاثة وإسناده قوي. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيح. وله أيضا شواهد من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أم سلمة، عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أم سلمة. فبهذا تبين من الكتاب والسنة أن الحلية تجب فيه الزكاة. أما من النظر الصحيح فلأننا نقول: الحلي ذهب وفضة فتجب فيه الزكاة وإن أعد للاستعمال، كما أن الإنسان لو زرع أرضا وخرج منها زرع يبلغ النصاب وخرج منها ثمر يبلغ النصاب وهو يعد هذا الزرع والثمر لنفسه لأكله ونفقة أهله، وجبت عليه الزكاة في هذا الزرع والثمر مع أنه إنما يريده لحاجته، ولكن تجب الزكاة فيه لأنها تجب في عينه. فهكذا الذهب والفضة أوجب الشرع الزكاة في عينه، بخلاف الثوب وبخلاف الفرس بخلاف السيارة فإنها لا تجب الزكاة في عينها، ولهذا لا زكاة فيها إلا إذا أعدت التجارة. ثم إننا نقول من تناقض القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه أنهم يقولون نحن نقول بعدم وجوب الزكاة فيه لأن حلي المرأة بمنزلة ثيابها، فالثياب لا زكاة فيها، فكذلك الحلي لأن الكل ملبوس معد للحاجة، فنقول لهم هذا قياس في مقابلة النص فيكون مردودا. ثم هو قياس غير مضطرد أيضا، فإنكم تقولون لو أن رجلا لو أن امرأة عندها حلي تعده للإجارة لوجب فيه الزكاة، ولو كان عندها ثياب تعدها للإجارة لم يجب فيها الزكاة. فلو كان القياس صحيحا لوجب أن المرأة إذا أعدت الحلي للإجارة لا زكاة فيه، كما أنها لو أعدت الثياب للإجارة فلا زكاة فيه. وبهذا علم أن هذا القول ليس بصحيح، أعني القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة. فالراجح عندي الذي يكاد يكون حول اليقين أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا كانا حليا، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله رحمه الله وأصحابه. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه يمثل إما أكثر العالم الإسلامي أو شطر العالم الإسلامي، لأن أصحاب أبي حنيفة هم من أكثر الناس أتباعا، إذ أنه كانت الخلافة العثمانية تتمذهب بمذهب أبي حنيفة، فراج هذا المذهب بين المسلمين وكثر حتى كثر أتباعه. ومذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو الراجح لأن هذا هو مقتضى الأدلة. ثم إن فيه براءة للذمة، أيما أبرأ الذمة وأحوط امرأة عليها حلي لا تؤدي زكاة. والنصاب 20 مثقالا، فما دون 20 مثقال لا تجب فيه الزكاة، يعني إذا كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ 20 مثقالا فإنه لا زكاة عليها فيه. ومقدار 20 مثقال في الجنيه السعودي من الذهب 11 جنيها وثلاثة أصباع جنيه. فإذا فرضنا امرأة عندها من الذهب ما يزن 11 جنيها فإنه لا زكاة عليها، يبقى لها هذا الحلي بدون أن ينقص. المؤذنون الذين يحملون الراديو في المساجد من أئمة مكة، من مؤذني مكة، لا يقصدون بذلك استعمال الراديو، ولكنهم يريدون به أن يسمعوا أذان المسجد الحرام، لأنه ينقل من الإذاعة على الهواء، فهم يريدون أن يسمعوا أذان المسجد الحرام لأجل أن يؤذنوا، هذا هو غرضهم، وهذا لا حرج عليهم فيه. حكم الإسلام فيكما أنكما على خطر كبير، فإن قطيعة الرحم سبب للعنة الله والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الإفساد في الأرض وقطعة الرحم سبب للعنة الله وأن يعمي أبصارهم والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. ونصيحتي لك ولأخيك أو لقريبك أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تتقي الله عز وجل وأن تتواصل فيما بينكما. فإذا لم يصلك قريبك وجب عليك أن تصله أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فأنت إذا كنت لا تصل رحمك إلا إذا وصلت فأنت مكافئ، لأن كل إنسان لا بد أن يكافئ من أحسن إليه قريبا كان أم بعيدا، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فنصيحتي لكما أن تتقي الله عز وجل وأن تتواصل. يقول الثاني كنا مسافرين بنقل الجماعة من مكة إلى المدينة المنورة، وكان السائر يوجد الباص بدون صلاة في وقتها، وصلينا العصر في مسجد قرية صغيرة كان عنده ماء، أما المغرب فصادفنا الوقت في أرض لا ماء فيها، وكان منا من معه مرور وصلاة والأكثر كان بدون مرور، فتقدم رجل منا وتيمم واستعد ليضم المرور فقيل له فينا من مرور توضا فكيف تؤمنا بتيمم، ولكنه أما الناس وجمعوا المغرب والعشاء فهل تصح لهذا رجل صلاته؟ وكيف من فارق النوم بأن كان متوضئا وصلى وحده صلاة المغرب فقط ثم وقف الماء في طريق لصلاة العشاء وصلى مع جماعة المسجد؟ خلاصة هذا السؤال أن أحد المسافرين أما الناس وهو متيمم، يعني لم يتطهر بالماء وإنما تطهر بالتراب، ومعه أناس صلوا بوضوء. هذا هو خلاصة الجواب. لكن قيل له لا يجوز لك أن تصلي بالناس وأنت متيمم وهم متوضئون، وجوابنا على هذا أن نقول إن الذي قال ذلك قد أخطأ، فإنه يجوز أن يكون الإمام متطهرا بالتراب ومن خلفه متطهرين بالماء. فإذا كان هذا الذي تقدم أحق منهم بالإمامة لكونه أقرأهم أو أعلمهم بالسنة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يفضل فيها، فإنه يكون الإمام ولو كان متيمما ومن خلفه على وضوء، لأن التيمم طهارة كاملة يستباح بها ما يستباح بالوضوء، وهو طهارة تامة من كل الوجوه. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فتأمل قول الله تعالى يريد ليطهركم، يتبين لك أن الطهارة بالتيمم طهارة كاملة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به. وعلى هذا فكما أن الماء طهور فالتراب كذلك طهور. التراب إذن يطهر كما أن الماء يطهر. وهنا نستفيد فائدة كبيرة جدا أيها الأخوان، وهي أن الرجل إذا علم أنه لن يقدر على الماء وتيمم ثم صلى ثم بقي على طهارته إلى أن دخل وقت الثانية، فإنه يصلي الصلاة الثانية بدون إعادة التيمم لأنه باق على طهارته. عندنا مريض مثلا لا يستطيع استعمال الماء فتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر وإلى صلاة العصر وإلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء، فإنه يصلي جميع هذه الصلوات بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر لأنها طهارة كاملة. والطهارة الكاملة لا تنتقض إلا بما ينقض طهارة الماء، فلا تنتقض طهارة التيمم إلا بما ينقض طهارة الماء أو بوجود الماء إن كان تيممه لعدم الماء، أو بالبرء من المرض إن كان تيممه لأجل المرض. أرجو الانتباه، قد يقول قائل إذا قلتم بأن طهارة التيمم طهارة كاملة ألستم تقولون إنه لو تيمم للجنابة لعدم الماء ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة الأولى التي تيمم لها؟ قلنا نعم نقول بذلك، لأنه دل عليه النص في قصة الرجل الذي لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا اعتزل القوم، قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا فأفرقه عليك. فدل هذا على أنه إذا تيمم للجنابة أو للوضوء أيضا ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء وأن يغتسل إن تيمم عن جنابة ويتوضأ إن تيمم عن حدث أصغر يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة. الجواب نعم، هم محرم لزوجتك الباقية عندك، لأن هذه المرأة الباقية عندك هي زوج جدهم، وزوجة الجد وزوجة الأب تكون محرما لأولاده ولأولاد أولاده ولأولاد بناته أيضا وإن نزلوا، فكل من تقول له يا أب أو يا جد وله زوجة وهي غير أمك طبعا فإنها تكون محرما لك لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نقول إنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالقمرة فقالت إنها في المسجد وهي حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فإذا مرت الحائض بالمسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليه، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد، العواتق وذوات القدور والحيض، إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، والمرأة بعيدة عن مصلى العيد، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث. هذه الفتوى غلط وليست بصحيح، ولا يجوز للمرأة أن تنتف شيئا من شعر وجهها، لا من حواجبها ولا من أهداب عينها، فإن فعلت فإنها تكون ملعونة والعياذ بالله، أي مطرودة مبعدة عن رحمة الله، ولا يجوز لزوجها أن يمكنها من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء: النامصة التي تنتف شعر وجوه النساء، والمتنمصة الطالبة لذلك، فكلاهما ملعونة أو كلتاهما ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو نبت للمرأة لحية أو شارب، فإنه لا حرج عليها في إزالة ذلك، لأنه ليس من الشعر المعتاد، وهو بالنسبة للمرأة يعني الشارب اللحية مثلة، ولا حرج عليها أن تزيل المثلة، فإصلاح العيب لا بأس به، لكن التجميل الذي منع منه شرعا لا يجوز. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من اعتكافه لأداء العمرة لنفسه ولا لغيره، فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر فالخروج محرم ولا يجوز، وإن كان الاعتكاف غير منذور وإنما هو تطوع فالخروج ليس بحرام، لكنه لا ينبغي، إلا أنه إذا خرج فإن الاعتكاف يبطل وينفصل آخره عن أوله، ويكون الرجل ما اعتكف العشر الأواخر وإنما اعتكف خمسا منها وأبطلها، أي أبطل اتصالها بالخمس الأواخر. ولا يجوز للمرء أن يتخذ آيات الله هزوا فيعتكف ويخرج للعمرة أو للأعمال الدنيوية أو ما أشبه ذلك. أي يقول نعم يجزئ الاغتسال من الجنابة عن الوضوء والجنابة، لأن الله لما ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا، فدل هذا على أنه يكفي عن الوضوء وعن الجنابة أيضا إذا غسل الإنسان جميع جسده. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الاغتسال يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا، لكن لو فرضنا أنه بعد أن اغتسل وهو في الحمام تبول أو خرج منه ريح، فإنه يجب عليه أن يتوضأ من أجل وجود الناقض الجديد. وأما إذا مس ذكره بدون قصد وبدون عمد فإن وضوءه لا يبطل، بل هو باق على وضوئه. المرأة السائلة أنها إذا بدأت تبيع من ذهبها وتزكي أن الذهب ينفد ويخلص، وقد بينا قبل قليل أنه لا يمكن أن ينفد ويخلص، لأنه إذا نقص عن النصاب سقطت زكاته وبقي دائما وأبدا لا يزكى، وبقي في حوزة المرأة وفي مالها. وعلى هذا فنقول لها أنت إذا كنت تبيعين منه حتى نقص عن النصاب بحيث بلغ ما عندك وزنا 11 جنيها فإنه لا زكاة عليك في ذلك لأنه دون النصاب. هذه المشكلة حقيقة أنها مشكلة مزعجة، لأن بعض مدراء الدوائر يريدون أن يبروا موظفيهم بخيانة الله ورسوله ودولتهم وخيانة هذا الرجل الذي زعموا أنهم يريدون بره. تجد بعض الدوائر والعياذ بالله يقوم رؤساؤها ببذل رواتب امتداد لجماعة لم يطرحوا مكانهم ولا سافروا ولا عملوا. فبعض الناس مثلا يجعل لهذا الموظف وظيفة عمل خارج الدوائر، وهو لم يعمل ولم يأتي أبدا إلى مكان العمل، وهذا لا شك أنه خيانة لنفسه ولدولته ولهذا الذي وكله مالا محرما. هذا فيجب على رؤساء الدوائر أن يخافوا الله عز وجل في أنفسهم وفي دولتهم وفي موظفيهم الذين أكلوهم مالا باطلا والعياذ بالله. أما من أعطي هذه وهو لم يعمل فإنه يجب عليه رفضها ولا يجوز له أخذها، وليبقها حتى تكون شوكة في حلق هذا الذي بره بها، لئلا يتعود لمثل هذا العمل المحرم المشين. وأسأل الله الهداية لجميع الموظفين حتى يكونوا على تقوى من الله عز وجل، يتقوا الله قبل كل شيء، ويتقوا الله تعالى فيمن ولهم على هذه الأمور. ولا يمكن لأحد أن يأخذ عوضا عن انتداب لم ينتدب له، ولا يمكن لأحد أن يأخذ عوضا عن عمل خارج الدوام وهو لم يعمل، فإن أخذ ذلك فإنه يكون خائنا لنفسه ولدولته أيضا. لأداء العمرة أو غيرها؟ لا، غيرها من الأمور الضرورية. الأمور الضرورية لا بأس أن يرجع، هذا ما أشرت شيء، ولا شيء حاجة ضرورية لأكل أو حاجة أو للسوق أو للطائرات، هذه من الضرورية. يا شيخ هذا ضروري، انا في هذا بلغ الرئاسه بصدره بلغ لما اي زين الشيخ انا طيب اقعدوا يا ناس ضروري على ان يكون الموضوع واضح. واضح، احنا تكلمنا عنه قبل الليله، تكلمنا عنه قبل الليله يا شيخ. الله يحييك، الله عملك يقول بعض الاخوان بالنسبه للمعتكف اللي بيخرج لضروره، وقد نبهنا على ذلك من قبل وبينا انه يجوز للمعتكف ان يخرج بما لا بد منه طبعا او شرعا. يخرج مثلا يتوضا ويرجع لان الوضوء لا بد منه شرعا، يخرج ليأكل ويشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بالطعام والشراب لأنه لا بد منه طبعا، يخرج مثلا لقضاء حاجته بول أو غائط لأنه لا بد من ذلك طبعا، وهذا ذكرناه في جلسة سابقة وبينا أنه على ثلاثة أقسام. خروج المعتكف على ثلاثة أقسام: قسم يبطل الاعتكاف مطلقا وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ومجامعة أهله وغيره، وقسم يجوز إن اشترطه كعيادة المريض وشهود جنازة القريب وما أشبه ذلك، وقسم ثالث يجوز وإن لم يشترط وهو الذي لا بد منه طبعا أو شرعا كما سمعت. هل أتى في البيت؟ هل أذهب إلى أهلي في مكة؟ هل أذهب إلى أهلي في مكة وأكرمهم ولا نروح على حرم؟ الأولى إذا لم يكن عليه غضاضة أن يأكل في أقرب مطعم له في المسجد، أقرب مطعم المسجد يأكل منه. إذا لم يكن عليه غضاضة في ذلك، فإن كان عليه غضاضة في ذلك فلا حرج أن يأكل في بيتي ويرجع. إذا أنهاها بأقل، إذا كان إذا لم يكن هناك تأثير على العمل بسبب الإسراع فيه فهذا لا بأس به، نرجو أن لا يكون به بأس. ولكن إذا كان فيه التأثير، مثلا لو أنه تأنى حتى قضاه في شهر كان أثقل للعمل، ولكنه أسرعه علشان يبقى نصف الشهر الثاني جالسا، فهنا لا يجوز له. كذلك أيضا قد تكون مهمته متعلقة بالناس، ولا يتمكن من تخليصها في نصف الشهر، ويكون الأرفق بالناس أن يكون مدتها أطول لأجل المراجعين ما يتزاحمون، فهنا أيضا لا يجوز. يعني مثلا أفرض أن لأنه فيه ضرر على غيره، فإذا كان بقاؤه هنا إلى مدة الشهر أرفق بالناس الذين انتدب من أجلهم، فإنه لا يجوز أن يتعبهم في الإسراء لأجل أن يرجع للراحة. الشيخ الآن انتهى عمل الشيخ. أنا صحارة صالح، إذا كان في بنود لا تعمل بالرواية، إذا كان في بنود لا تعمل بالرواية. جلوس كم كيلو فطرة؟ جلوس جينا ومرنا الميقات ويحايرة قسم وطار، وجينا هنا وجلس نروح نرجع ونقوم. لا كيف أحرم؟ لا محرم معكم، لأنها قبل الميقات كنا في الطريق. هو الواقع تعرف بارك الله فيكم، تعرف بارك الله فيك إنها تحرم ويحايرة وثبات. الآن ارجعوا للميقات خلاص. وعلى هالشيء يجلس في مكان نعم كانت جتني ظروف. نعم. ومشايف الظروف هي جتني. وحدثني. هذه من أول ناويها من بيتي. ومن يوم أني مشايت ناويها. نعم. ونوث وحدثني الظروف ولا حرمت إلا الله لما مك. هي على شيء ولا. يعني معناها تعديت الميقات. تعديت الميقات. أحرمت الأول ولا ما بعد حرمت؟ لا قد من أول ما كده حرمت. جتني ظروف. أبوي ثلاثين ظروف. فهمت يعني تقول إنك جاي من بلادك للعمرة. لا أنا جاي من بلادي للعمرة وأنا عندي ظروف والظروف حدثني وإني ما في أرجع للبيت وحرمت من العمرة. المهم الواجب عليك تحرم من الميقات. وين بيتك أنت؟ بيتك وين هو؟ بيتي هنا في طرف مكة. دون الميقات؟ إيه. دون الميقات. في نفس مكة؟ لا في طوارئ مكة من هذا. يعني بمعنى إنه في غير مكة. في مريم مكة. كان الواجب عليك تحرم من نفس البلد، من نفس بيتك، من نفس بيتك الواجب عليك. كانك الآن ما عقد الإحرام، روح لبيتك الآن وعقد الإحرام منه. وانت كده عقدت الإحرام الآن. أنا كده عقدت الإحرام بس ما حرمت. شو ما حرمت؟ بس يعني حرمي ما حرمت. هو قال لنا كده عقدت الإحرام. يستمع عن المحرم بس يعني لأن من كان الظروف اللي عندي تدري وش الإحرام والسوء؟ الإحرام النية مو بالسوء هي النية النية أحرم من بيتك ومن بيتك وصلت ركعتين في البيت وين وين ولا لبست الثوب ولا عقب ولا أنا بين لبست الثوب ولا عقب هذا عارف هذا مش هذا قضية ما عارف شيء ما عارف شيء فترة كم يقرا الله بالله مسك على الثواب لا لا ما في إلا سؤال واحد فترة زي مبارك يا شيخ يا أخي بعده والله 10 أيام إلى الآخر مروحة إلى طلوع الفجر عشان بالنهار ما خال ما خال العمر هي سبحان الله يقول لا يقول مشينا سبحان الله نجد القطرة في الآن لا ما قل العمر كل طول عمر عمر لي أقول ما عليك شيء خلاص قل العمر المايجل ترك سر الراتبة التي تذلك طيب كيف نفق بين هذا القول وبين صلاة التراويح المسافر يدع راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء وما عدا ذلك من التطوع فهو باقي كل التطوعات باقية النوافل وغيره كل النوافل لكن الرواتب هذه الثلاث هي التي لا تفعل الفطرة كم باقي على ما هو عليه الفطرة كم كيلو والله هذه أسأل عنها أهلنا قلل أشكال والله ما أعرف لا يمكن تكون على الساعة يمكن تكون كيلو وين ونص تقريبا قلل أشكال لو حطيت ثلاثة سويت عمرة سويت عمرة وجعلتها أخوي ما قلل أشكال يا شيخ قلل أشكال ما أعرف إلا حديث عمر إن نظم يعتكف يوما أو ليلة فأمره به سألني يا شيخ جعلتها لي عمرك ما خارج يا أخي ما يا شيخ اجلسوا مالكم يا أخي قليل هذا ما طيب جاي مكان يلبس يلبس بالخنصر أو بالبنصر اليمنى ولا اليسرى كل واحد كله جاي الشيخ عهد مثلا لا والنقض العهد ولا مثلا